هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي للصلاة وللذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد. والله يقول سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا يلتون التجارة. هذا الذي المساجد هي محل الذكر ومحل الطاعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل شيئا من هذا في المقابر، وإنما الصلاة في المساجد والذكر في المساجد وتلاوة القرآن في المساجد وتعليم العلم في المساجد وهكذا. إنني مدرس في إحدى المدارس الحكومية بدولة عربية، والتلاميذ في إجازة لمدة 3 أشهر، والمدرسين لا بد لهم من الحضور لتوقيع الحضور والانصراف، وحيث إني أخذت إجازة لمدة 28 يوما وجئت لتأدية العمرة ثم أرغب البقاء إلى الحج، وانتهت الإجازة الآن، فهل يجوز لي أن أبلغ مرجعي بأني مريض حتى لا أنفصل من العمل، أم ماذا أعمل على الرغم أنني لست مريضا؟ لا، هذا ما ينبغي يذكر الإنسان خلاف الواقع، ولكن إذا رغبت في ذلك إنما تطلب منهم إجازة أو تمديد الإجازة، تطلب منهم الإذن لبقائك. أما تتحايل وأن تقصد بذلك الله وتقصد الدار الآخرة وتقصد العبادة، هذا ما ينبغي أنك تتحايل وأن تكذب وأن تتفاعل على نفسك بالمرض، هذا ما ينبغي لك. ولكن خلك على بصيرة وخل أمرك واضح، ولا فيه شيء من الأشياء التي تعميها على أخيك، لا، اجعل الأمر واضح. إن يسر الله الأمر لك هذا فالحمد لله، وإذا ما تيسر فالله يكتب لك الأجر إذا علم الله نيتك وصدقك. أما أنك تخبر بغير الواقع هذا ما ينبغي. أنا متمتع وباقي معي وقت واسع إلى وقت الحج، وأريد أن أعتمر لنفسي مرة أخرى أو لغائب أو لميت، فهل يحق لي ذلك؟ وهل فدية التمتع تجزي عن الأضحية يوم النحر؟ نعم، إذا أردت أن تأخذ عمرة في هذه الأيام وقد سبق لك أن أخذت عمرة لنفسك وتريد أن تأخذ عمرة لأي أحد سواء كان حيا أو ميتا فلا بأس بذلك، إلا أن كثير من العلماء رحمهم الله يقولون بالنسبة للحي لا بد أن يكون عن إذنه، أن تستأذنه وتقول له تتأخذ عمرة حتى تكون تؤديها نيابة عنه وتقول لبيك عن فلان. وأما الميت فلا يحتاج إلى هذا، ولك إن شاء الله على هذا الأجر العظيم، فيجوز أن تأخذ للميت العمرة وتحرم نيابة عنه وتقول لبيك اللهم عن فلان، والعمرة سواء مرة أو مرتين أو 3 ليس عليك إلا فدية واحدة، ولو تكررت العمر منك، لو كررتها فليس عليك إلا عمرة واحدة. هل يصح الخطبة؟ لا، ما ليس عليك إلا هدي واحد، سواء أخذت عمرة أو عمرتين أو 3 في أيام الحج وحججت في ذلك العام، عليك هدي واحد لا يتكرر. نعم. هل يصح الخطبة في بلاد العجم بغير اللغة العربية؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، فيها خلاف بين الأئمة. إذا كان الإنسان في بلد ما يفهمون العربية، فهل يخطب الجمعة بالعربية لأنها وردت بالعربية والنبي خطبها بالعربية والقرآن عربي وحديث النبي عربية، أو أنه يخطب بلغة القوم الذين بين يديه؟ فهذا فيه خلاف. والصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء رحمهم الله أنه ينبغي له أن يخطب باللغة العربية بالحمد والثناء على الله وذكر الآيات القرآنية، ثم بعد ذلك في نفس الخطبة يترجم ذلك إلى لغة القوم ويكثر مثلا من نصحهم وإرشادهم بلغتهم، لكن ينبغي له أن يأتي بالشيء اللازم وهو الذي ذكر العلماء أنه لا بد منه، وهو الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى وشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والأمر بتقوى الله وقراءة آية والموعظة، ثم بعد ذلك يأتي بها بأسلوب مختصر، ثم بعد ذلك يشرح ما تكلم به ويزيد على ذلك ما شاء بلغة القوم، فيكون أتى بالأشياء الواجبة ويزيد عليه، أن الخطبة المقصود منها تعليم الناس الحاضرين، فإذا كانوا لا يفهمون يخرجوا يأتون للجمعة ويخرجون لم يستفيدوا شيء، بل ينبغي أن يكون جل الخطبة بلغتهم، لكنك لا بد أن تأتي بشرائط الخطبة الجمعة وأركانها التي نص العلماء عليها يأتي بها باللغة العربية وتترجمها بلغة القوم وتكون خطبك أكثر بلغتهم حتى يفهموا وترشدهم بما تضمنته الخطب بلهجاتهم وبلغاتهم حتى يفهموا هذا، لأن هذا هو المقصود من الخطبة. نعم. ما هي مراحل بناء الكعبة؟ وهل تعرضت للهدم والسقوط؟ وهل هذا الحجر نفس الحجر الذي وضعه إبراهيم عليه السلام؟ هذا موضوع تاريخي ما في داعي لهذا الشيء، أما الحجر فنعم هو نحن نطلع المهم من المسائل العلمية اللي يستفيد منها الحاضرون، أما موضوع التواريخ هذه مذكورة في الكتب ويجدها الإنسان في كتاب العزرقي ويجدها في شفاء الغرام للفاسي ويجدها في الكتب موجودة متخصصة في هذا الشيء، وهذا بحث أيضا طويل. نعم. إذا حضر المسلم وقادرا بأداء العمرة في رمضان وقادر بأداء العمرة في رمضان وأقام في مكة إلى أن يؤدي الحج، هل عليه فدية أو عليه صيام من عدمه؟ لا، إذا جاء في رمضان وأخذ العمرة في رمضان وانتهى منها في رمضان وجلس بعد رمضان في شوال والقعدة وعشر ذي الحجة ولم يأخذ عمرة ثم أحرم في الحج في اليوم الثامن، هذا ليس عليه دم بل يكون مفردا بالحج، لأنه لا يلزمه دم إلا إذا أتى بعمرة في أشهر الحج الذي هو شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، أما إذا لم يأتي بعمرة في هذا الوقت فليس عليه دم ويحرم بالحج مفردا في اليوم الثامن، وإن أحرم في اليوم الثامن بحج وعمرة فعليه دم، لكن يحرم بالحج مفرد فليس عليه شيء. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليك.